العريس مهلينا انت نشرب والعيله العريس مهلينا انت نشرب والعيله هنو مهنا بيهلينا انت نشرب والعيله ليه ما شاء الله شادي بيهلينا بالفرد شرف والعيله كل الاصحاب مع الاحباب الحاضرين مع الغياب تسعدهم ربي في كل ليله يا ليله تسعدهم ربي في كل ليله ربي الأرباب يتزوجوا كل العذاب دعي إلى ربي الأرباب يتزوجوا كل العذاب دعي إلى ربي الأرباب يتزوجوا كل العذاب من الحلال وبناتي حلال تسعدهم ربي في كل ليلة